سورة النساء حوبى إثما تقسط تعدل أدنى ألا تعول أقرب إلى عدم الجور صدقاتهن مهورهن نحلة فريضة عن طيب نفس هنيئا مريئا حلالا طيبا السفهاء من لا يحسنون التصرف في المال وابتلوا اختبروا آنستم علمتم رشدا حسن تصرف في الأموال وبدارا مبادرة حسيبا محاسبا وشاهدا وسيصلون سيدخلون إخوة اثنان فأكثر ولد ابن أو بنت كلالة من ليس له ولد ولا والد الفاحشة الفعلة القبيحة وهي الزنا بجهالة بسفه وكل من عصى الله فهو جاهل من قريب قبل معاينة الموت تعضلوهن لا تمسكوهن مضارين لهن قنطارا مالا كثيرا بهتانا كذبا وظلما أفضى استمتع بالجماع ومقتا بغيض يمقت الله فاعله سبيلا طريقا وربائبكم بنات نسائكم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم وحلائل زوجات والمحصنات المتزوجات ما ملكت أيمانكم المسبيات وهن المأخوذات من نساء الكفار في الجهاد تبتغوا تطلبوا محصنين إعفاء عن الحرام مسافحين زانين أجورهن مهورهن طولا غنى وسعة والمحصنات الحرائر فتياتكم إمائكم محصنات عفيفات متخذات أخدان مصاحبات أصدقاء للزنا سرا العنت الوقوع في الزنا كبائر الذنوب الكبيرة مما فيه حد أو لعنة أو وعيد سيئاتكم الذنوب الصغيرة موالي ورثة والذين عقدت أيمانكم من حالفتموهم على النصرة خانتات مطيعات لله تعالى ولأزواجهن نشوزهن عصيانهن وترفعهن عن طاعتكم والجار الجنب الجار غير القريب والصاحب بالجنب الرفيق في السفر والحضر مختالا متكبرا معجبا بنفسه فخورا كثير الافتخار على الناس بمناقبه تكن لدنه عنده جنبا على جنابه عبر سبيل مجتازي المسجد من باب إلى باب لامستم جامعتم فتيمموا اقصدوا صعيدا ما كان على وجه الأرض من تراب أو نحوه طيبا طاهرا واسمع غير مسمع يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين اسمع منا لا سمعت وراعنا افهم عنا وأفهمنا ليا بألسنتهم يلوون ألسنتهم بذلك وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم وأقوم أعدل قولا نطمس نمحو فنردها نحولها يزكون أنفسهم يثنون على أنفسهم وأعمالهم يفترون يختلقون بالجبت والطاغوت كل ما يعبد من دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن نقيرا قدر النقرة وهي ظهر النواه ظليلا كثيفا ممتدا دائما نعم نعم ما تأويلا عاقبة ومآلا الطاغوت غير ما شرع الله من الباطل حرجا ضيقا وأشد تثبيتا أقوال إيمانهم ثبات جماعة بعد جماعة ليبطئا يتأخر عن الخروج متثاقلا ويثبت غيره شهيدا حاضرا يشرون يبيعون الطاغوت البغي والفساد فتيلا الخيط الذي يكون في شق نواة التمرة بروج مشيدة حصون منيعة حفيظة حافظا رقيبة بيت دبرت بليل أذاعوا به أفشوه تنكيلا عقوبة كفل نصيب من وزرها مقيتا شاهدا وحفيظا حسيبا مجازيا ومحاسبا أركسهم أوقعهم وردهم حصرت صدورهم ضاقت وكرهت مقاتلتكم السلم الاستسلام والانقياد أركسوا فيها وقعوا في أسوأ حال ثقفتموهم وجدتموهم ضربتم خرجتم في الأرض عرض الحال حياة متاعها الزائل والمقصود الغنيمة مراغما مهاجرا ومكانا يتحول إليه يفتنكم يعتدي عليكم تغفلون تسهون ميلة واحدة حملة واحدة ليقضوا عليكم كتابة مكتوبة موقوتة محددا في أوقات معلومة ولا تهنوا لا تضعفوا ابتغاء القوم طلب عدوكم خصيمة مدافعا عنهم يختانون يخونون أنفسهم بالمعصية خوانا عظيم الخيانة يبيتون يدبرون ليلا نجواهم حديثهم سرا يشاقق يخالف عنادا نوله ما تولى نتركه وما توجه إليه إناثا أصناما كاللات والعزى ومنات مريدا متمردا نصيبا مفروضا جزءا معلوما فليبتكن يقطعن ويشققن محيصا محيدا ومهربا قيلا قولا نقيرا قليلا كالنقرة في ظهر النواه أسلم انقاد واستسلم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا خليلا صفيا بالقسط بالعدل نشوزا ترفعا وانصرافا عنها وأحضرت الأنفس الشح جبلت على الشح والبخل فتذروها تتركوها كالمعلقة كالتي ليست بذات زوج ولا مطلقة قوامين قائمين بالقسط بالعدل تلو تحرف الشهادة بألسنتكم تعرض تترك الشهادة الذين يتربصون بكم ينتظرون ما يحل بكم نستحوذ عليكم نساعدكم مذبذبين مترددين الدرك المنزلة والطبق أطور جبل بسيناء لا تعدو لا تعتدوا غلف مغطى الراسخون المتمكنون والأسباط الأنبياء من ولد يعقوب عليه السلام الذين بعثوا في قبائل بني إسرائيل 12 لا تغلو لا تتجاوز الاعتقاد الحق وكلمته خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم وهي كن فكان يستنكف يأنف ويمتنع برهان دليل صادق وهو محمد صلى الله عليه وسلم الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد وله أخت أي أخت شقيقة أو لأب